بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس وفي هذا البيت من بيوته أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. نتكلم الليلة عن السراج المنير، عن سيدي ولد آدم، عن خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش الليلة في رحاب ذكراه، عل الله أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. يأتي رجل، وقبل البداية نذكر بهذا الأمر، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، كم أجعل لك في صلاتي، يعني أنا أدعو، كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ أجعل لك الربع، ثلاث أرباع دعاء وربع صلاة عليك؟ لو الإنسان دعا ربه ثمان دقائق، دقيقتين أصلي عليك وستة دعاء؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك الثلث، أكثر يعني. قال: إن شئت. قال: أجعل لك شطر دعائي، نص دعائي، نص صلاتي صلاة عليك ونصفها طلب وحاجة. قال: إن شئت. طمع الآن الصحابي. قال: أجعل لك صلاتي كلها، ما أطلب شيء، فقط أصلي عليك. قال: إذن تقضى حاجتك ويكفى همك، ما تحتاج تطلب بعدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله جل جلاله، الملأ الأعلى والملائكة، أهل السماء كلها تصلي على من؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الليلة نتكلم عن الجمادات والحيوانات، وما خلق الله يعرفون قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل بعثته وهو صغير، بل أول ما ولد، رجمت الشياطين في السماء وحرست السماء، حتى قالت الشياطين بعضها لبعض: حدث في الأرض أمر جلل. قيل أن نار المجوس أطفئت، وكنائس الروم سقطت شرفاتها، والشياطين جاءتها الشهب ترميها وترجمها. ما الذي حصل؟ جاء من هو رحمة للعالمين، جاء النور إلى هذه الأرض. قال أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء في المدينة كل شيء، فلما مات أظلم في المدينة كل شيء. قال الله عنه: وسراجا منيرا. الحجر، شفتوا الحجر؟ هناك أحجار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في الجاهلية. إذا مرر عليه النبي سلم على رسول الله. حجر، ما بال أمة الروم اليوم، ما بال الغرب الذي فقد عقله وإنسانيته، لا يحترم نفسه برسول الله، ما بالهم؟ أضاعوا الطريق أم ضلوا الهدى وضيعوا حتى عقولهم؟ الحجر كان يسلم عليه. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، يقول بحيرة الراهب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحين ما بعث، طفل صغير رايح مع منه مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، عمه يرعاه ويعلمه. فلما وصل إلى الشام راقبه هذا الراهب، أخذ يستكشف هذا النبي الغلام الصغير، فإذا به ينظر في كتفه فيرى علامة، فعرف أنها العلامة، فجاء لأبي طالب، جاء لقريش، قال: من الوصي عليه؟ قالوا: هذا. أشاروا إلى أبي طالب. قال: ما هو عندك؟ من هذا؟ قال: إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وأنا وصيه. قال: من أين أنتم؟ أخبره. قال: وما شأنك وشأنه؟ ليش تسأل؟ قال: هذا الغلام سيكون سيدا للعالمين، سيكون سيدا للعالمين. قال: وما أدراك؟ قال: مر في طريق ما مر فيه على شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولم تسجد إلا لنبي من الأنبياء. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حتى الجذع، شفت الجذع؟ نتكلم الآن عن جمادات، إلى الآن ما تكلمنا عن البشر. حتى الجذع، يوم من الأيام كان عنده جذع شجرة يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، جذع شجرة، في إحساس، في عقل، شجرة يستند عليها النبي يخطب الجمعة، فرأته امرأة من الصحابة فصنعت له منبرا، جابت خشب وركبت الخشب وصنعت له منبرا يقوم عليه، فترك النبي الجذع إلى المنبر. يقول الصحابة: فسمعنا صوت الجذع يحن إليه، صوت، يقولون: ما ندري ما هذا الصوت. يقول: حتى نزل النبي من المنبر وذهب إلى الجذع يمسح عليه، وفي رواية أخرى للبخاري يضمه حتى سكت أنينه. الجذع يحن إليه عليه الصلاة والسلام. ألا تحن إليه قلوبنا؟ ألا تشتاق إليه أفئدتنا؟ قال أحد الشعراء: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، إنما مثلوا صفاتك للناس، إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم، كما مثل النجوم الماء. حن جذع إليك وهو جماد، فعجيب أن يجمد الأحياء. أي والله عجيب. ألا تشتاق لرؤيته؟ عليه الصلاة والسلام كان في مكة الكل يسميه الصادق الأمين، حتى قال عبد الله بن سلام لما رآه في الهجرة، يقول: لما رأيته علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يحن الجذع من شوق إليك، قال الشاعر: يحن الجذع من شوق إليك، ويذرف دمعه حزنا عليك، ويجهش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك، فما لي لا يحن إليك قلبي، وحلمي أن أقبل مقلتيك، وأن ألقاك في يوم المعادي، وينعم ناظري من وجنتيك. فداك قرابتي وجميع مالي، وأبذل مهجتي دوما فداك. عيالنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي وأولادي وأقربائي وكل ما أملك، لولا هو لكنا الآن نسجد للصنم، لولا هو لكان الواحد منا يدفن ابنته بالتراب، لولا هو لقتل الأخ أخاه على حفنة من مال، لولا هو لسجد الإنسان لصنم إذا جاع أكله. أمة لا ذكر لها بالتاريخ جعلها أعز الأمم وخير الأمم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. الحيوانات تعرف قدره، لكن هناك من البشر من هما أذل من الحيوانات. أمة الدنمارك لو رقت ووصلت إلى مستوى هذه الحيوانات التي سنذكرها ما فعلت فعلها، لكن بل هم أذل كما قال الله. حمامة، حمامة كما جاء في الحديث عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومررنا بشجرة فيها فرخا طير. يقول فأخذناها، فجاءت الأم إلى رسول الله ترفرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي على من؟ على من أخذ فرخها. تذهب إلى من؟ تذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. حمامة تذهب إلى، وما أدراها أن هذا نبي الله، وما أدراها أنه سيدهم، وما أدراها أنه يقبل شكواها أصلا. فذهبت إلى النبي، يقول عبد الله بن مسعود يقول وهي تصيح، فقال النبي من فجع هذه بفرخها؟ قالوا نحن يا رسول الله. قال ردوها إليه، ردوها إليها، ردوا فرخها إليها. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ من قال للحمامة هذا الأمر؟ من أخبرها أن هذه الحمامة تشتكي إلى هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ اسمع الحديث الأغرب. نتكلم اليوم عن رسول الله، عن خير من وطئ قدمه الثرى، عن الشافع يوم القيامة الذي به وبسببه يقضي الله بين الخلائق. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، إلا هو يقول أنا لها أنا لها. اسمعوا الحديث الأغرب. في حجة الوداع، وجاء وقت النحر، وقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوق الإبل لينحرها نحر. تعرفون ما الذي حصل؟ اسمعوا للحديث. يقول الصحابي فإذا بالنوق الإبل التي تذبح، يذبح الرسول بيده، يقول فإذا بالنوق تتسابق إلى رسول الله، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها. كل ناقة تقترب إلى الرسول تتسابق في نحرها. من تقرب نحرها إلى رسول الله لينحرها تتشرف النوق بذبح النبي. هذا ما هو كلام هزل، هذه معجزات. الحيوانات تتقرب إليه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يأتيه المشركون فيقولون له تريدنا أن نؤمن بك؟ قال نعم. قال ورأيت للقمر وكان ليلة بدر؟ قال نعم. قالوا أفلق لنا القمر فرقتين. سؤال صعب، أقسم لنا القمر نصفين. قال أفتؤمنون إن فعلت؟ قالوا نؤمن. أرادوا تعجيزه، فدعا الله عز وجل وإذا بالقمر ينشق نصفين، فلما رأوه ضربوا رؤوسهم وغطوا وجوههم وولوا مدبرين وهم يقولون سحرنا محمد سحرنا محمد. أفسحر هذا، هذا سحر، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ انتظروا قافلة وصلت إلى مكة بعد زمن، فسألوها هل رأيتم القمر؟ يبون يتأكدون سحر ولا مو سحر. هل رأيتم القمر؟ قالوا نعم. قالوا رأيتم به شيئا؟ قالوا نعم، انقسم القمر نصفين. لم يكن سحرا، إنها معجزة وآية من آيات الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يؤمنون. دخل إلى قرية، يقول أحد الصحابة يقول دخلنا إلى حائط لأحد الأنصار، حائط مزرعة لأنصاري. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحائط، فجاءه ناضح بعير، جاءه بعير. يقول الصحابي فرأيت الدموع تنزل من عينيه. أحياناً الحيوان إذا اشتد عليه الحمل تنزل منه مثل الدموع من الألم. يقول فرأيته يقترب إلى رسول الله، ما أدري. الناقة شافت الرسول أسرعت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمسح وجهها ورأسها. رأس ماذا؟ ناقة. وجه ماذا؟ ناقة، حيوان، يمسحها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رب هذا الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال له: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه قد شكاك إلي. هذه الناقة قد اشتكت إلي منك يا رجل، ألا تتقي الله فيها؟ وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة للحيوانات، رحمة للطيور، رحمة للأشجار، رحمة حتى حق الجمادات، رحمة للعالمين. اليوم قبحهم الله يرسمون صورته وفي رأسه قنابل ومتفجرات، ويقولون هو سبب بلاء الأرض كلها، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والله لعنوا بما قالوا. من سب رسول الله فانتظر عليه واصبر، فإن سنة الله لا تتخلف، وسوف تسمعونها بعد قليل. كل من شتم النبي فإن الله عز وجل سينتقم لنبيه، لأن الله يقول: إنا كفيناك، نحن نكفيك، إنا كفيناك المستهزئين. يقول أحد الصحابة: رأيته بيده حصى وسمعت الحصى يسبح بين يديه، ورأيت الطعام بين يدي رسول الله يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. في إحدى الغزوات نفد الماء، الماء خلص، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هلكنا، لم يبق هناك ماء، لا لشرب لا لطبخ لا لوضوء لا لتبرد، راح نموت والحر شديد. قال: ما بقي شيء؟ قالوا: هذه آخر قربة، وعددهم 1400، ما بقيت إلا هذه القربة في صحراء. فقال النبي: أروني إياها، جيبوها. فقربوا إليه القربة، فوضع النبي يديه الشريفتين في الماء، وما إن وضع يديه الشريفتين ودعا الله إلا وفار الماء من بين يديه. شرب الناس جميعهم وملأوا كل قربهم، بل وفاض الماء أكثر، معجزة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما دعا الله إلا واستجاب الله له. إذا كان موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجر منه الماء، فإن الحجر قد يخرج منه الماء، لكن رسولنا خرج الماء من بين أصابعه، فأنى للأصابع أن يخرج منها الماء. لئن سبحت، قال الشاعر، لئن سبحت صم الجبال مجيبه لداود أولان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبح. وإن كان موسى أنبع الماء من الحصى، وإن كان موسى أنبع الماء من العصا، فمن كفه قد أصبح الماء يطفح. إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحق مشتمل، بالبشر متسم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه بلا ساق بلا قدم. يا رب أزكى صلاة منك دائمة، على النبي بمنهل ومنسجم. الجبل يحبه. أي جبل؟ أحد. يقول للصحابة: أحد جبل يحبنا ونحبه. رأيت أحد في المدينة؟ إذا زرت المدينة سل أحد السائقين، قل له: اذهب بي إلى أحد. ليس مزارا، ولكن يذهب الإنسان يتذكر معركة أحد، وسوف نذكر شيئا من بطولاتها. يعرف هذا الجبل الذي يحب نبينا، جبل يحب نبينا؟ وين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبل لما صعد النبي إليه، تخيل الرسول يصعد على هذا الجبل اللي يحبه، ايش راح يصير؟ صعد النبي إليه وعليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة. أول ما رقى النبي على أحد اهتز الجبل فرحا برسول الله، الله أكبر، اهتز فرحا بحبيبه. فقال النبي له: أثبت، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان يقصد عمر وعثمان، ثم في بعض الروايات حتى علي كان عنده، فقال: وعليك شهيد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكل من كان معه مات شهيدا في سبيل الله. من؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلامه مبارك، عمره مبارك، حياته مبارك. 23 سنة غير الأمة بمن فيها، 23 سنة إلى اليوم الأمة تجد آثاره. 23 سنة جاء إلى أمة ما تفقه شيئا، أمة جاهلة، أمة نظر الله إليها فبغضها، عربها وعجمها، إلا بقايا من أهل الكتاب أرسل إليها عليه الصلاة والسلام، فغير الأمة بمن فيها. مر على قبرين يعذبان، قال للصحابة: انظر إلى هذين القبرين، إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير. ثم ذكر سبب عذابهما، ثم ذهب النبي وجاء بجريد مثل سعف النخل أخضر، فجاء به وغرسه على القبرين، فقال: أرجو أن يخفف عنهما حتى ييبسا. لين ييبس هذا الجريد راح يوقف العذاب عنهم. بركة من؟ ليس الجريد، الجريد ما له شغل، الجريد فقط للزمن، العصا ما لها علاقة، اللي يحطون أشياء على قبورهم كلام فاضي. لكن ببركة من ودعاء من؟ بدعاء محمد عليه الصلاة والسلام، دعا الله فخفف عنهما، قال: سيخفف عنهما فترة وجيزة بمقدار يبوسة هذا الجريد فقط، لكنها بركته. تأتي أم أنس ابن مالك، تعرفون من أنس؟ خادم الرسول. أسماء لابد أن نحفظها يا شباب. أنس ابن مالك خادم النبي، أم جاءت به إليه إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله اجعله عندك يخدمك. كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 سنوات. يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا قط ألين من كف رسول الله، ما في حرير في الدنيا ألين من إيده. يقول: والله ما كهرني ولا نهرني 9 سنين، ما قال لي كلام غليظ. يقول: والله ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ما سألني حتى لو سويت شيء غلط، عمره ما قال لي ليش سويته، ولا لشيء لم أفعله، يعني قصرت لما لم تفعل. 9 سنوات ما في عتاب لأنس. أم أنس، أم أنس بن مالك، يوم من الأيام رأت النبي صلى الله عليه وسلم نائم الظهر وحر والعرق يتصبب منه، ينزل العرق من رسول الله، فذهبت إلى إناء صغير مثل القارورة، العرق اللي نقض قاعد تجمعه، فتحجب الرسول، قال: ماذا تصنعين؟ قالت: نضعه مع طيبنا وإنه أطيب من طيبنا. شوف حب الصحابة لرسول الله أي درجة وصل، حتى العرق كان طيبا يخرج منه، بل كانوا يتقاتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتتبعون آثاره. حبهم لم يكن كلاما، لم يكن مظهرا، بل كان فعلا. يوم من الأيام كان يصلي عليه الصلاة والسلام، أثناء الصلاة جاءه جبريل فقال: يا محمد، وكانوا يصلون بالنعال ما في فرش، السنة إذا صليت على تراب صل بنعالك، كانوا يصلون كلهم بنعالهم. أثناء الصلاة جاءه جبريل قال إن في نعليك أذن نجاسة. طيب شو أسوي؟ اخلعها وكمل صلاتك. اللي وجد على ثيابه نجاسة يتخلص ويكمل صلاته إذا ما كان متعمد، ما كان يدري. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة هو قاعد يصلي، نزع نعاله، فنزع كل من في المسجد نعالهم. فلما خلص صلاته سأل، قال لما صنعتم هذا؟ ليش نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت نعليك فنزعنا نعالنا، كل شيء تسوي حنا وراك. قال إن جبريل جاءني، ما يهمهم، تفعل نفعل، ما يسألون مثل اليوم ضعاف الإيمان يسألك يقول لك هذا الرسول قال؟ إيه نعم هذا الرسول قال. طيب يا أخي سنة ولا واجب؟ ليش تسأل؟ والله هذا سنة مو لازم نسويها. شوف للأسف ضعف الإيمان. يا أخي يعني لازم نسويه؟ يا أخي الرسول قال لازم ولا مو لازم يعني شنو؟ أي شيء سوى مو شرط قال، فعل افعل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف اليوم شباب هالزمن جيل الفضائيات تلقاهم بالأسواق شيء عجيب، مطير شعره ما أدري شلون مسويه، شاب رجال لابس حلقات إذن مثل النساء، غريب، يقلد منه ممثل، يقلد منه مغني. شوف بئسة القدوات، أنت قدوتك من؟ حبيبك عليه الصلاة والسلام، أغلى حبيب من البشر، بل أغلى عندك من أبيك وأمك، لابد، بل حتى من أولادك يا عبد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في خيبر، شوف بركات النبي صلى الله عليه وسلم، في خيبر قال أين علي بن أبي طالب؟ بيعطيه الراية، صار الراية من نصيب من؟ علي، الرجل الذي يحبه الله ورسوله. قال أين علي؟ قالوا يشتكي في عينيه الرمد، مو قادر يفتح عينه، قعد الصبح عيناه مريضتان لا يستطيع فتحهما من الرمد، مرض معروف بالعين. قال نادوه فجابوا الإمام علي، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيني علي فنفث فيهما نفثة واحدة فبرئتا كأن لم يكن به شيء. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. الحبيب بس شافني أنا برئت من مرضي وشفيت من مرضي. إنها بركة من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق. شوف بركاته، والله تبت أياديهم وشلت والله وقطعت ألسنتهم، كيف يتجرؤون على رجل مثل هذا؟ الله جعله سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، في الخندق والصحابة يحفرون والنبي معهم يحفر، ما جلس يتأمر، لا، أولهم يحفر، بل إذا صعبت عليهم صخرة ما استطاعوا كسرها نادوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ترى ما كان يجلس يتأمر، كان قبلهم بالعمل، ينادونه فما إن يضربها ضربة إلا ويفلق الصخرة، وكانوا ينظرون إليه ينشد معهم، وكانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وتجمعت الأحزاب على المدينة وانسحب المنافقون وغدر يهود بني قريظة، واشتد الأمر على رسول الله وعلى الصحابة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى أن الصحابي لم يستطع قضاء حاجته، واشتد الجوع على أهل المدينة لأنهم تركوا العمل أياما فأهلكهم الجوع، وكان عددهم ربما جاوز الألف رجل. فجاء صحابي قال يا رسول الله إن في البيت طعام قدر صغير، ذبحت ذبيحة صغيرة آخر شيء عندي وطبخناها، فتعال يا رسول الله كل. حتى أن الصحابة في ذلك اليوم ربطوا الحجر على بطونهم من شدة الجوع، 1000 واحد من الجياع، فقال النبي: أين الطعام؟ قال: في بيتي. تعال أنت، ما في أحد، الطعام ما يكفي. ونادى الصحابي 2-3 بس، على الأقل ينقذ الرسول من الجوع، وراهم حرب. فقال النبي: وفي بيت من؟ جابر قال: في بيتي يا رسول الله، جابر بن عبد الله. فلما دعاه للوليمة نادى النبي في الصحابة: أيها الناس، 1000 واحد، إن جابر يدعوكم إلى بيته للطعام. فافحرع الناس كلهم من الجوع. قال جابر بن عبد الله: خلاص تورطنا، 1000 واحد، حنا 4 ويا الله. فدخل النبي البيت فقال لجابر: أين الطعام؟ قال: هذا القدر، ما في إلا قدر واحدة، شي كفي 1000. يقول: فجاء النبي إلى القدر فدعا الله ونفث فيه، فجاء الصحابة كلهم معه صحنه وقدره، فملأ للألف رجل طعامهم. بل يقول الصحابي: فنظرت إلى القدر بعد أن أكل الناس جميعا كأن لم ينقص منه شيء. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الشاعر: علو علو في الحياة وفي الممات، بحق فيك كل المعجزات، عليك تحية الرحمن تسري بتبريك غواد رائحات. علو في الحياة وفي الممات، ورفعنا لك ذكرك. إلى اليوم ألف أحد المستشرقين كتابا قبل سنوات، ألف كتابا لم يكن مسلما، جمع فيه أعظم 100 رجل على مر التاريخ، فجعل أول عظيم من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ العداء منذ بداية بعثته. قال ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. بدأ العداء. جاءه رجل اسمه العاص بن وائل، سمعتم بالاسم؟ رجل خبيث، رجل خبيث اسمه العاص بن وائل، عليه لعائن الله. لما سمع العاص أن آخر ولد للنبي مات، تعرفون عيال النبي صلى الله عليه وسلم ذكور وإناث، أما الذكور ماتوا وهم صغار، عيال الأولاد ماتوا وهم صغار، أما الإناث بقينا حتى كبرنا فتزوجنا ومتنا قبل موته إلا فاطمة، لحقته بعد 6 شهور. هذا العيال. إحنا اليوم أسأل أبناء المسلمين عن أبناء النبي، يمكن 10% أو 5% يجاوبون، لكن اسألهم عن منتخب البرازيل الكل يجاوب، حتى الاحتياط بعد. اسألهم عن معركة أحد، حنين متى وقعت، تبوك متى حدثت، الحديبية متى صارت، ها؟ ما أدري. اسألهم عن كأس العالم، يأتيك بأخبارها وتفاصيلها. مصيبة. نحب الرسول لكن حبنا ناقص، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى علم، إلى قراءة، إلى بحث، إلى أن نعيش معه عليه الصلاة والسلام. آخر طفل من أولاده مات قيل هو إبراهيم، اسمه إبراهيم. حزن النبي، أكيد عياله يموتون واحد وراء الثاني، يحزن. وآخر ذكر يعني اسمه راح، ولعلها حكمة أرادها الله. فمات آخر أبنائه حتى رآه عبد الرحمن بن عوف تدمع عيناه، قال: وأنت يا رسول الله حتى أن تبكي؟ قال: إنها رحمة، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلما سمع بالخبر العاص بن وائل ضحك، راعي مشاعره، إذا لم تؤمن برسالته على الأقل احترم شعوره، ولده مات. فأخذ يصيح في الناس: يا معشر قريش، وهو يضحك، يا معشر قريش، والرسول تدمع عيناه، بتر محمد، بتر محمد، يعني انقطع نسله خلاص، كل الذكور ماتوا، يضحك ويستهزئ، قبحه الله، يقول بتر محمد بتر محمد. فأنزل الرب عز وجل تسلية لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، يعني لا تبالي، لك نهر في الجنة اسمه الكوثر. سمعتم بالكوثر؟ أحلى من العسل، أبيض من اللبن. سمعتم بالكوثر؟ كيزانه بعدد نجوم السماء، آنيته لؤلؤ ودر وياواقيت، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، مهما تصورت فالكوثر أعظم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك مبغضك، عدوك الذي يكرهك، العاص بن وائل أو أبو جهل أو عقبة أو عتبة أو شيبة أو أبي أو اليوم خنازير الدنمارك وحشرات الغرب، هؤلاء شانئوك يا محمد، هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع يا محمد، سوف أبتره اليوم. إذا قل العاص من يعرفه؟ واللي عرفه شيقول لعنه الله. لكن من قال محمد قال صلى الله عليه وآله وسلم، بل اسمه اليوم يرفع في روسيا، اسمه اليوم يصلى عليه في الصين، اسمه اليوم في أستراليا يدرس ويعلم، اسمه اليوم بالرغم من عداوة يهود في أمريكا إلا أنه أكثر اسم وأحب اسم إلى الأمم وإلى أهل الأرض. إنه من؟ إنه محمد الذي رفع الله عز وجل ذكره، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاءه عتبة، طبعا العاص بن وائل انتقم الله منه، كان رايح الطائف رحلة، فإذا بناقته ترميه من الناقح، فسقط على جذع شجرة فدخل جذع في رجله، فلا زال يتألم حتى زهقت نفسه. إن كفيناك المستهزئين، ما عليك، اصبر، كل واحد له يوم، قد ينتقم الله منه أمام الناس، وقد يعذبه الله عز وجل عذابا لا يعلم به أحد من العالمين. إن كفيناك المستهزئين. رجل اسمه عتبة، عتبة بن ربيعة أيضا مجرم خبيث، وأخوه شيبة، كلاهما خبيث. أما عتبة قبحه الله، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شوف العداوة، قال يا محمد سفهت أحلامنا، سببت آلهتنا، فرقت بين جموعنا، لم يبق إلا أن نتقاتل فنتفانى، ما خلت شيء، ماذا تريد؟ تريد مالا أعطيناك، تريد ملكا ملكناك، تريد امرأة، ماذا تريد؟ ورسول يسمع. فلما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم. قال أتكلم؟ قال قل. قال اسمع، فقرأ سورة فصلت، بس، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي يعلم أن عتبة بليغ ويعرف اللغة العربية، قال إيش حق أطول مع الكلام، اقرأ عليه. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ حتى وصل إلى قول الله عز وجل، وعتبة يزداد خوفا ويزداد قلقا ويزداد رهبة حتى وصل إلى قول الله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، مثل صاعقة عاد وثمود. لما وصل لهذه الآية قال عتبة وقد خر على ركبتيه: أنشدك الله والرحم أن تقف، أنشدك الله والرحم أن تقف. وهرب إلى بيته، جاءه أبو جهل، قال ما شأنك يا عتبة؟ ماذا حصل؟ سحرك محمد؟ قال لا يا أبا جهل، خشيت أن تنزل علينا صاعقة من السماء. يؤمنون ويعلمون. ما رأى أحد رسول الله إلا علم، حتى بغير كلام علم أنه نبي من الله. والله ما رآه من إنس ولا جن إلا علموا شأنه وعرفوا قدره. حتى كفار قريش، حتى أبو جهل كان يؤمن أنه رسول، لكن خافوا أن تنتقل السيادة منهم إليه. حسد، كبر. يوم من الأيام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، يقرأ القرآن ووراءه من؟ أبو جهل وبعض المشركين. يقرأ القرآن وهم يستمعون. واقرأوا السيرة تعلمون أن أبا جهل فرعون هذه الأمة كان يتسلل بالليل أحياناً ولا أحد يراه، يذهب إلى حائط وجدار بيت النبي يستمع إليه يقرأ القرآن. أبو جهل ما آمن في العلن، لكن كان يعرف في قلبه صدق هذا الدين، لكنه الكبر قبحه الله. يوم من الأيام يقرأ الرسول وراء أبو جهل وقدام الناس عند الكعبة، أبو جهل يستمع والمشركون يستمعون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أو يقرأ القرآن. يقرأ بأي سورة؟ النجم. شوف الاختيار، يقولون من أقوى سور القرآن وكلها قوية، آياتها وقعها على القلوب عظيم. شوف تخيل، والنجم، الله يقسم بالنجم، أي نجم؟ الذي يهوي، والعرب تشوفها في الصحراء، والنجم إذا هوى، القسم عظيم. شفت هذا الذي يقرأ؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. تسترسل الآيات. أبو جهل والمشركون يستمعون. الآن خلاص كل واحد الآن عقل وقلب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل أفرأيتم اللات والعزة، شفتوا الأصنام هذه، ومناة الثالثة الأخرى، شنو هذه؟ إذا واحد جال بنت دفنها، وإذا سئل عن الملائكة قال بنات الرحمن، يصير هذا؟ الله يبين أنه ما في فرق بين الذكر والأنثى بالولادة، كل خير، لكن إيش معنى الله تقولون بنات الرحمن والواحد فيكم إذا جات لبنت دفنها؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى بحسب عقولهم. وتسترسل الآيات والمشركون يستمعون، حتى وصل إلى قول الله جل وعلا، وأنه الرب، وأنه أهلك عادن الأولى. قريش تعرف عاد، وقرأوا بالأخبار قصة عاد والريح، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة من؟ قوم لوط. حملها وقلبها أهوى فغشاها ما غشى من الأحجار. ثم قرأ، شوف الآن كلهم يستمعون، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقتربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة. بدأ الخطاب المباشر، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أبو جهل يسمع والمشركون يسمعون، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي فسجد أبو جهل وسجد كل المشركين. طبعا ما سجدوا إيمانا ورغبة بالدين، سجدوا بلا شعور، الواحد بدون ما يحس، كلهم خروا ساجدين. فلما انتهى النبي ونظر إليهم وقاموا من سجودهم فرح النبي، وانتشر الخبر وطلعت الإشاعة وصلت الحبشة. قال آمنتم؟ توهق منه أبو جهل، قال لا، قال سجدتم؟ قال تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. شوف الخبث، شوف الكبر، شوف العناد. لكن شنو مصير عتبة وشنو مصير أبو جهل؟ في أول معركة، أول معركة في الإسلام، قتلوا جميعا وسحبوا إلى القليب، قليب بدر. سمعت برجل اسمه عتبة ابن أبي لهب، أبو لهب من؟ الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما إن نزل وقال أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. جاءت زوجة أبو لهب بيدها سخرة كبيرة، قالت أين مذمم؟ أين مذمم؟ تقصد من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول أمامها والصحابة جالسين مو قادرة تشوفه. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قالت أين مذمم؟ والصحابة يطالعونها متعجبين. قالوا ماذا تريدين منه؟ بيدها صخرة. قالت سمعت أنه هجى زوجي. خبيثة، أي هجى؟ هذا كلام الله. قالت سمعت أنه هجى زوجي، يعني قال فيه شعرا، لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. أعمى الله بصرها وبصيرتها. فأنزل الرب وامرأته حمالة الحطب، مو بس زوجك، حتى أنت وياه، في جيدها رقبتها حبل من مسد، أي في جهنم. عندهم ولد اسمه عتبة، يوم من الأيام قال لأبيه سأذهب إلى محمد وأتكلم عليه. شوف، ما تعرض أحد لرسول الله إلا انتقم الله لنبيه. فذهب إلى الرسول يقول هو كافر بكذا وكذا، قاعد يجيب آيات من القرآن ويقول أنا كافر فيها، أنا كافر فيها، أنا أمام الرسول أمام الناس. شوف الخبث، هذا اسمه عتبة. فقال النبي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فذهب إلى أبيه أبي لهب، قال ماذا حصل؟ قال قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخاف أبو لهب، عرف أن الله سيستجيب لرسوله، وكان ابنه يريد سفرا، فقال لأصحابه الذين معه احموا ابني ولا تدعوه لوحده طرفة عين، حتى في النوم احرسوه. فذهب وفي سفره في الطريق ناموا، فجاء بالليل أسد يتسلل إليهم. يقول الرواة فتجاوز الأسد كل الرجال يشمهم واحدا واحدا، فلما وصل إلى عتبة افترسه وخلع رأسه عن جسده. إنا كفيناك، إنا كفيناك المستهزئين. أبو جهل يوم من الأيام يسأل أصحابه أيعفر محمد رأسه بينكم؟ يحط رأسه بلت، يقصد شنو؟ سجود، يعني يسجد بينكم؟ قالوا نعم. قال لئن رأيته لأطأن رقبته برجلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ليش؟ خليه يصلي. فرآه من بعيد، قالوا هذا، هذا يا عمرو، هذا رسول الله، هذا محمد. فذهب إليه ليطأ بقدميه على رأس ورقبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أن لربه أن يتركه. فلما اقترب يقول المشركون فرأيناه ينكص على عقبه، يرجع وراه وبيده يقول هكذا، يقول هكذا، وما يشوفون شيء. فلما وصل إلى المشركين يلهث، قالوا مالك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا، وكدت أن أتخطف بيني وبينه. فنظر النبي إليه قال والله لو اقترب لتخطفته الملائكة وقطعته قطعا. فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطع، كلا لا تطعه واسجد واقترب. عقبة بن أبي معيط تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه عند الكعبة، فوضع رداءه، نزع رداءه ووضعه حول رقبة النبي وخنقه، والمشركون ينتظرون. وكاد نبينا أن يموت، خنق النبي. فمن الذي رأى المنظر؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ركض ودفع عقبة ومسك النبي يخاف عليه، ثم قال للمشركين أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وإذا بالمشركين يتجمعون على أبي بكر فيضربوه ضربا حتى كاد أن يموت. عرضي عرضي فدا عرض الحبيب محمدي، وفداه مهجة خافقي وجناني، وفداه كل صغيرنا وكبيرنا، وفداه ما نظرت له العينان. كسرى. أما قيصر فلما جاءه الكتاب كتاب رسول الله لم يؤمن، ولكنه أكرم الكتاب وأكرم الرسول وأحسن بالكلام، فلم يحصل لقيصر إلى اليوم أمر يذكر. ها هي مملكة الروم بقيت. أما كسرى فلما رأى الكتاب مزقه ورماه على الأرض وسب وشتم واعتدى على رسول الله، فقال النبي: أما كسرى فمزق الكتاب مزق الله ملكه، وما مرت بضعة شهور إلا وقتل. أما ملك المجوس فقد مسح من على الأرض منذ ذلك الزمان، لم يبق لهم ملك يذكر في الأرض. ربما الوقت قد داهمنا، وكنت أحب أن أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بما أن الأذان قد اقترب، الواجب علينا أن ننصره، ننصره بتعلم هديه، بقراءة سيرته من اليوم. كلما فعل شيئا نفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوء هذا، خذوا عني مناسككم، وهو يرمي الجمرات. كل ما فعل نفعل، وما لم يفعل من العبادات لا نفعل، ما نهانا عنه ننتهي، وما أمرنا به نأته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نقرأ، نفتح رياض الصالحين، نقرأ أحاديثه، نقرأ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، نقرأ الرحيق المختوم في سيرته أو سيرة ابن هشام أو غيرها من السير، أو بعض الألبومات بالأشرطة، نسمعها ونقصها على أولادنا، نتعلم هديه، نتعلم سنته، نتخلق بأخلاقه. كان هينا، كان لينا، كان يسلم على من عرف ومن لم يعرف، كان متواضعا، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، اللحم الرديء كانت تأكله، الطعام الرديء، هذا أنا. إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله. تواضع، أدب، أخلاق. يأتي للطفل فيقول: يا عمير ما فعل النغير؟ يواسيه لما مات طيره. يأتي للجارية الطفل الصغيرة فتجره، تسأله أي سؤال يذهب معها لا يتردد. تأتيه العجوز فيقوم بخدمتها. يأتيه الكافر فيقوم له دعوة له إلى الله عز وجل. يقول الصحابي: ما رأيته ولا نظرت بعينه ولا رآني إلا متبسما. كان يجلس مع الصحابة بعد الفجر ويضحكون ويبتسم لهم. كان بساما، كان هينا، كان لينا. يأتي الأعرابي يبول في المسجد فلا ينهره ولا يتكلم عليه، بل يأتيه ويدفع عنه الأذى، فيرفع الرجل يديه يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يأتي رجل يتعلم الدين أول مرة، يصلي مع الصحابة ما يعرف، يتلفت يمين ويسار ما يعرف، فإذا به يعطس أحد الصحابة فيقول: يرحمك الله، بالصلاة، ما يدري توه، ما يتعلم الدين، يقول: يرحمك الله. فالصحابة ضربوا على أفخاذهم يضربون، يعني اسكت. فنظر إليهم كان يزيد، كان يقول: واثكل أمياه، يعني رحت فيها خربها أكثر، توه مسلم. فلما انتهى من الصلاة نظر إليه الصحابة فناداه النبي وجلس عنده. يقول الصحابي: والله ما رأيت معلما قط أفضل من رسول الله، والله ما كهرني وما نهرني. علمه الصلاة بكل تواضع: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو نبينا، هذا هو إمامنا، هذا هو صاحب الشفاعة يوم القيامة، الذي يقول: اللهم أمتي أمتي. فمن أراد أن يدخل الجنة فليتبعه، ومن أبى هو الذي يعصي النبي. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مستقر رحمته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا النظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد. نصل وإياكم أيها الأحباب الكرام إلى ختام هذه المحاضرة المباركة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم ويوفقكم ويوفق شيخنا الفاضل على ما قدم وأفاض. وبقي أن نقول أيها الأحباب الكرام أن هناك بعض الأسئلة قد وردت إلينا، فيتفضل شيخنا الفاضل بالإجابة عليها. يقول السائل شيخنا: ما رأيك بسلاح المقاطعة الدنماركية ومدى فاعليته؟ لو لم يكن للمقاطعة أثر لما ثاروا هذه الثورة، ولما هدد الاتحاد الأوروبي هذا التهديد، ولما تجمعت أمم الكفر لكسر هذه المقاطعة، إلا أن لها أثراً. يكفي المقاطعة أثراً أن الإنسان يحس أنه سوى شيء، أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل، أنه على الأقل يبرو أمام الله بفعله. وإن لم يتأثر، أحد الصحابة لما أسلم قطع البر كله عن مكة، قال حتى يكفوا عداوتهم لرسول الله، كانوا يفعلونها ولم يكونوا يتوانون عن أي وسيلة توقف الكفار عند حدهم. فالمقاطعة مشروعة ولها أثر عظيم، إن لم نراه بالظاهر فهو إن شاء الله عز وجل عند الله تحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم بإذن الله، يؤجر الإنسان على هذا الفعل. هذا أول الأمر. لكن لا ينكر الإنسان أو يعنف على من خالفه، كل إنسان حر. أنا أدعو الناس للمقاطعة، لكن لو لم يقاطع إنسان فهو حر، كل إنسان بينه وبين ربه. وأنا أدعو الإخوة الذين لهم علاقات ببعض الجمعيات التعاونية التي أرجعت البضائع الدنماركية كلها، أدعوهم لمناصحتها وتذكيرها بالله عز وجل. يعني ما نموت إذا ما أكلنا جبن دنماركي، ما نموت إن شاء الله. لازم ألبان دنماركية ولا ما نعيش؟ عصائر ما تصير إلا دنماركية، الحمد لله العربية والإسلامية مليانة، بل حتى ألبان وأجبان مو شرط إسلامية، لكن مو من أمم تسبنا، في أمم غير مسلمة لكنها لا تعادينا ولا تحاربنا ولا تسبوا وتشتموا ديننا، هذه لا بأس. أنا أرى شخصيا وكما رأى الكثير من العلماء والفقهاء أن المقاطعة مشروعة، وإن شاء الله يؤجر الإنسان عليها إن أخلص نيته لله عز وجل. السؤال الثاني شيخنا: ما جواز طرق التعبير عن طريق المظاهرات وإحراق الأعلام والاعتصامات؟ أنا أيضا شخصيا لا أستحب هذه الأعمال، لأن غالبا أضرارها أكثر من نفعها. صح هي توصل الصوت للعالم، لكنها في نفس الوقت أحيانا يكون لها الضرر على المسلمين أنفسهم. وكم من المظاهرات التي صارت نصرة لرسول الله راح ضحيتها مسلمون. وإذا مات إنسان هذا عظيم عند الله عز وجل، إذا مات إنسان مسلم وذهبت ممتلكات واعتدي على أناس لا ذنب لهم ولا علاقة لهم، وربما صارت مصادمات بين مسلمين، وهذا كله غير جائز. إذن أنا كما ذكر بعض أهل العلم أن هذه المظاهرات وحرق الأعلام وغيرها هذه ضررها أكثر من نفعها، ولهذا تمنع. لكن الإنسان إذا أراد أن يوصل الأمر للإعلام هناك وسائل مشروعة كثيرة: المشاركة في بعض البرامج على الهواء، الاتصال على بعض البرامج في الإذاعة في التلفاز، بالكتابة بالجرائد بالإنترنت بالرسائل، هذه كلها وسائل قانونية ومشروعة، وربما توصل الصوت أكثر مما يفعل بعض المتظاهرين فقط تنفيسا عما في قلوبهم من حرق أعلام وغيرها قد لا تؤدي أي ثمرة. فأنا أرى عدم جدوى هذه الوسائل والأعمال، بل ربما تجر على المسلمين ويلات أكثر. لكن لو نظمت الدولة مهرجانا خطابيا تلقى فيه بعض الكلمات ويتجمع فيه الناس وتصورهم الإعلام بأمر منظم مرتب ليس فيه غوغائية ولا فوضى، هذا لا يسمى مظاهرة ولا غيرها، هذه مهرجانات خطابية تلقى في بعض الساحات لها أثر ولها إن شاء الله صدى في الإعلام الخارجي قبل الداخل.